قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الايمان. الاستثناء في الايمان مما حدث القول به بعض الصحابه ولم يكن شائعا بينهم، وهو ان يقول الانسان: انا مؤمن ان شاء الله. واعلم ان الاشياء اما ان تكون افعالا محققه، واما ان تكون اشياء غير محققه. فان كانت اشياء محققه فلا ينبغي الاستثناء فيها، لان الاستثناء فيها له، مثل ان تقول: انا لابس ثوبي ان شاء الله، لا حاجه له، لان مجرد كون الثوب عليك دليل على ان الله قد شاء، فلا وجه للتعليق. طيب، اذا صليت فقيل لك: هل صليت؟ قلت: صليت ان شاء الله. فان اردت ان المشيئه تعود على فعلك فهي لغو. لماذا؟ لانك قد فعلت وصليت. وان اردت ان المشيئه تعود الى صلاه كامله مقبوله فهذه الاستثناء هنا له وجه وليس بله، لأنه ما كل مصل يكون مصليا. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يساء في صلاته: قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وقال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لو قيل لك مثلا: هذه الحقيبة من جلد، فقلت: إن شاء الله. وش يكون هذا؟ هذا لقب ما المال، لأن الحقيبة حقيبة من جلد، الحقيبة هذه من جلد واضح أنها من جلد. ولو قال لك قائل: وأنت الآن تغسل بعد الغداء، تغديت؟ أقول: إن شاء الله. وش يكون؟ لغو. ليش؟ لأنه قد شاء الله، أنت الآن تغديت. ولهذا لو أنك عبرت بهذا التعبير عند الناس لاستغربوا منك هذا الشيء، كيف تقول تغديت إن شاء الله وأنت لم تغد؟ لكن لو جاء رجل جدلي وقال: أردت بقولي إن شاء الله الغداء النافع، لأن غدا أملى بطن الغداء ولكن لا أنتفع به، يكون له وجه ولا لا؟ يكون له وجه. قال الله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، ما فيه نفع للبدن ولا نفع للضرورة. طيب، إذن نقول: الأشياء المعلومة المحققة يكون الاستثناء فيها عبثا ولغوا، والأشياء غير المحققة يكون الاستثناء فيها له محل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.